إمام مسجد الحي يكثر من قول اللهم صل وسلم وبارك وترحم على عبدك ورسولك نبينا محمد. قوله وترحم الذي وردت عن السلف الصالح ترك هؤلاء لا بأس بالترحم، لكن الاكتفاء بما بين النبي صلى الله عليه وسلم وارشد إليه يكفي. اللهم صل وسلم على رسول الله فيها الكفاية، والله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول يقول اللهم صل وسلم عليه أو زيادة وبارك وأنجات لا بأس، أما وترحم من قالها فلا بأس، ولا بأس الترحم عليه عليه الصلاة والسلام، كل محتاج للرحمة، لكن الاكتفاء بالنص الوارد والألفاظ الواردة أولى وأفضل. اللهم صل عليه وسلم. نعم كلامه كفر وهو كافر إلا يكون تاب، إلا يكون تاب الله أعلم، كان تاب قلب موته الله أعلم، قل كلامه كفر ومن قالها فهو كافر فاعتقد الله نفسه الله. وآخر يقول رزقت بمولودة والحمد لله وسميتها إيمان، فما حكم تسمية هذا الاسم؟ ما أعلم فيه شيء، الإيمان الصدق تصديق، ولا أعلم فيه شيء، لكن كونه يلتمس الأسماء المعروفة الداردة بين الناس أحسن، ولا فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.